العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. احنا انتهينا من قاعدة خبر الواحد، خبر الواحد حجة، طب خبر الواحد حجة صحيح، خبر الأحد حجة ويفيد يوجب العمل في كل الأحوال، وفيه خلاف هل يوجب العمل والعلم أم لا، أفاد الظن واليقين أم أفاد الظن أم اليقين، وقد بينا ذلك مرارا وتكرارا الأسبوع الماضي بينا ذلك ولا لم نبين؟ ها طيب، عندنا قواعد ثلاثة. القاعدة الأولى لا يشترط في التواتر عدد محصور، قاعدة أصولية لا يشترط في التواتر عدد محصور، هذا يستدل به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، واستدل أيضا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 رجلا، خرج يوم بدر في 315 رجلا. وأيضا استدلوا بأدلة كثيرة جدا منها بيعة الرضوان 1400 شخص. فاختلف بعض الأصوليين على أن حديث المتواتر لابد أن يتوفر له عدد معين. إيش العدد عندهم؟ بعضهم قال يعني نكتفي برجلين، يعني أول سلم التواتر أن يأتي به إيش رجلان راويان، واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى جعل قال وأشهد ذوي عدل منه. وبعضهم قال لا 4 شهود كما الشهود في إيش في الزنا، وبعضهم قال لا 300 رجل وخمسة عشر في بالنسبة لعدد بدر، وبعضهم قال لا 1400 رجل كبيعة الرضوان، وبعضهم أتى بعدد أكبر، وبعضهم أتى بعدد أصغر، وهذا كله ضعف أو ضعفه ظاهر، هذا كله ضعفه ظاهر. نقول العدة الصحيحة أو العدد الصحيح الذي يكون به التواتر هو كما عرفناه، التواتر هو رواية جمع، رواية جمع يستحيل تواطؤهم على إيه؟ على الكذب، هذا هو المتواتر. لذلك الجماهير جماهير المحدثين وأيضا المصريين يقولون متى ما حصل العلم بخبر المخبرين كان الخبر متواترا، متى استقرار الأمر والقناعة التامة في القلب، متى حصل العلم بخبر المخبرين كان الخبر متواترا. القاعدة كل الأقوال الثانية كلها أقوال ضعيفة جدا وإسناد والضعيف ظاهر يلوح بالأفق. القاعدة التي تليها هي قاعدة هل خبر الواحد يفيد العلم أم يفيد الظن، وهذه أيضا قد تكلمنا عنها صحيح ولا لا؟ تكلمنا ولا ما تكلمنا؟ حتى قلنا فيها ثلاثة قال بعضهم قالوا يعني استدلوا بحديث أحق ما يقول ذو اليدين، وقلنا الذي استدل بهذا الحديث هو الذي يقول بأنها تفيد الإيش الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استقر عنده لما قال له قصر الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال لا هذا ولا ذاك، وقال أحق ما يقول ذو اليدين، يبقى هذه معناها أنه لا يفيد العلم. قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب معضدا معه، لما؟ لأنه خالف ظن نفسي، خالف ظن نفسي. وأيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فيفيد به العلم، قال يفيد بذلك العلم. وهذه مسألة الحق فيها بأن خبر الأحاد فيها ثلاث أقوال، قالوا يفيد الظن مطلقا، يفيد العلم مطلقا التفصيل، قالوا يفيد الظن هذا قول أكثر المتكلمين وقول أكثر وكثير من أيضا بعض أهل السنة جماعة قالوا بذلك، جمهور أهل السنة جماعة أو قل بعض أهل الحديث قالوا بأنه يفيد مطلقا العلم، الأحاد يفيد إيش العلم سواء في العقائد أو في الأحكام، لأن احنا قلنا ما في فرق بين الأصول وبين الفروع، الدين كله كل متشامل. والقول الوسط أنا أذكركم بما قلنا قبل ذلك، القول الوسط هو إيش؟ أنه قد يفيد العلم وقد يفيد الظن. يفيد العلم إن حفت به ما دام قد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الثقات الأثبات وحفته القرائن أفاد العلم، وهذا قول ابن الصلاح والمحدثين والأصوليين وأيضا جمهور من أهل العلم، وإن كانوا تماهم يقولون بأنه يقول مطلقا يفيد العلم. والحق أنك لو دققت النظر في كلامي هو يرجح الكلام الثالث الذي أو التفصيل الذي قلناه الثالث، وهو ترجيح الحافظ بن حجر أيضا وابن الصلاح في هذا الباب. يبقى إذن هذه القاعدة التي تليها، القاعدة التي تلي هذه القاعدة وهي مسألة عقدية، هي مسألة عقدية هل الأنبياء معصومون أم لا؟ هذه إن شاء الله نحاول نأخذها الأسبوع القادم. نختم بالقاعدة الأخيرة، في السنة ألفاظ معربة أم لا؟ هل في السنة ألفاظ معربة أم لا؟ لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة سنة، يعني هل في السنة فيها ألفاظ أعجمية ليست عربية؟ ولأن السنة الحق أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لكن هنا حتى لو قلنا في السنة ألفاظ غير عربية لا إشكال. الإشكال كل الإشكال وين؟ في القرآن، أن نقول هناك خلاف أن فيه ألفاظ عربية أو ألفاظ عجمية معربة. الصحيح الذي ندين الله به وعليه إمام مذهبنا الإمام الفحل الإمام الشافعي، لا لفظ عجمي في القرآن بحال من الأحوال. تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ها؟ بلسان عربي مبين، ما في ألفاظ غير عربية في القرآن. لكن الأسماء هذا بالإجماع، إبراهيم سليمان الأسماء العجمية هذا بالإجماع، نتكلم على الألفاظ العربية. والذين قالوا الألفاظ العربية قالوا مسألة أبا ومسألة في سورة النور مشكات، فقالوا هذه فارسية معربة. الصحيح ما نقول له اعكس تصف، بل هي عربية إيه؟ مفرسة معجمة، هي عربية وانقلبت أخذوها منا نحن، وهذا الرجع صحيح. ما في في القرآن ألفاظ غير عربية في حال من الأحوال. وأما بالنسبة للسنة الإشكال فيها هين، ووردت ألفاظ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تكلم بها لما قال سنة سنة، وأيضا هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع العلم ويظهر الجهل قال ويكسر الهرج، الهرج أيضا أيضا أيضا لفظ حبشية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أشكم درد، قالها لأبي هريرة عندما جاء يشتكي بطنه، أشكم درد يعني تشتكي بطنك بالفارسية، لكن هذا حديث لم يصح، هذا الأثر لم يصح. قالوا إذن عندنا ألفاظ عربية بقوله سنة سنة سنة سنة، يعني إيش؟ يعني حسن حسن، سنة سنة بالحبشية يعني حسن حسن. وأيضا الرطانة، هذه الرطانة قال يكسر ويكسر، لما قال سلم فعليم وظهر الجهل قال ويكسر الهرج، قالوا ما الهرج؟ قالوا قال سلم القتل القتل، والهرج بلسان الحبشة هو القتل، الهرج بلسان الحبشة هو القتل. أيضا في قول الله جل في علاه وحرام على قرية، قالوا حرام يعني معناه إيه؟ واجب، قالوا بلسان الحبشة لكن هي عربية كما قلنا. يبقى إذن هل في السنة ألفاظ غير عربية؟ لو كان في السنة ألفاظ غير عربية وثبتت نقول بها، لكنها عربت والأمر هين وسهل يسير، لكن في القرآن ليس في القرآن ألفاظ عربية. وإن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بالقاعدة التي تليها، وهي هل الأنبياء معصومون من كل شيء أم لا؟ العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.